الذي خضع كل شيء دونه، فلا شيء أعظم من الله سبحانه وتعالى، لا شيء أعظم من الله سبحانه، هو الكبير الذي لا أكبر منه، فهو العظيم الذي له صفات الكبرياء والعظمة، وله صفة العلو والقدرة والجلال والعزة والجبروت. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فربنا تبارك وتعالى هو الذي يستحق أن يكبر ويعظم، وأن يحب ويمجد، ويدعى ويركع له ويسجد، وترفع اسمه، وتعلى كلمته، وتعظم شعائره، وأن لا يعدل شيء من خلقه في المحبة والتعظيم والتذلل والخضوع والانقياد والتسليم. هذا هو عباد الله، هذا هو حقيقة الدين ولب الإيمان وأساس العبادة. وقل الحمد لله كما قال الله سبحانه وتعالى، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، كبره تكبيرا، أجل ربك سبحانه وتعالى وعظمه بالإخبار بأوصافه العظيمة وبالثناء عليه بأسمائه الحسنى وتمجيده بأفعاله المقدسة وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله لله. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، من الأمور الخطيرة المنافية لتعظيم الله سبحانه وتعالى وتمجيده، المنتقصة لقدره، المخالفة لأمره، المناقضة لأصول شريعته ودينه، ما اشتهر في هذه الأزمان عند كثير من الناس الغافلين الجاهلين بالله وقدره، المعطلين قبل ذلك لأمره ونهيه، هو سب الله تعالى وسب دينه ونسبة الله سبحانه وتعالى إلى الشتائم والعظائم. نعم أيها المسلمون والمسلمات، هذه من المسائل الخطيرة التي انتشرت واشتهرت على كثير من الألسنة الملوثة، هو سلب الله تبارك وتعالى بما يستحقه من التوقير والتبجيل، وشتمه ورميه بألفاظ وعبارات تتفطر لسماعها السماوات والأرض. الله أكبر وأجل من أن يسب الله سبحانه وتعالى، جريمة والله، جريمة شنعاء لا تغتفر، ألفاظ شنيعة تصدر من بعض المنتسبين للإسلام مما يجريها الشيطان على ألسنة الأراضل ممن لا يقدرون الله حق قدره ولا يقفون عند أمره، انتهاك وتمرد على رب العالمين، ينبعث من نفس شيطانية ممتلئة من الغضب أو من سفيه لا وقار لله عنده. أيها المسلمون، حال الساب لله والدين أسوأ من حال الكافر. نعم، إذ الساب مظهر للتنقص ومفرط في العداوة ومبالغ في المحادات لله رب العالمين، بينما الكافر يعظم الرب سبحانه. يعتقد الكافر أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس استهزاء لله ولا مسبة له. للأسف قد سول لكثير من مسلمي أهل زماننا حينما يسبون الله والدين، يزعمون أنهم لا يقصدون معناها ولا يريدون تنقص الرب جل وعلا، وربما عدوها من لغط القول ولغو الكلام الذي لا يترتب عليه حكم ولا يلحق لصاحبه وزر. وما علم هذا أن هذا كله لا يشفع له مما اقترفه من الجرم العظيم في حق رب العالمين، ورب عذر أقبح من ذنب. وكل هذا أيها المسلمون والمسلمات راجع إلى سبب فراغ القلوب وخوائها من تعظيم الرب جل وعلا. ولو تمكن وقار الله وتعظيمه في قلب العبد لما تجرأ أي واحد من المسلمين والمسلمات أن يسب الله رب العالمين، أو أن يسب دينه، وأن ينتهك حرماته ومعاصيه. إن السب هو كل كلام أو فعل يراد به انتقاص الخالق والاستخفاف به أو بدينه أو بشرعه أو برسله، هذا لهو من الكفر العظيم الذي أجمع عليه علماء الشريعة قاطبة على كبير جرمه وشناعة وصفه، سواء أكان الساب باستهزاء جاء أو بمزاح وهزل أم غفلة وجهل. لا فرق، لا فرق بين مقاصد ونيات الناس في ذلك، لأن العبرة بالظاهر لا الاعتداد بالباطن. فلو أرجعت كل المخالفات وكل المعاصي الظاهرة الصريحة لدعاوى الباطن، يقول أنا ما قصدت سب الله وما قصدت سب الدين، هذا لا يشفع لك أمام رب العالمين. لأن لو أرجعت المخالفة إلى النيات لأهدرت كثير من الحقوق وسقطت كثير من العقوبات والحدود، ولم يتميز مسلم من كافر ولا مؤمن من منافق. ربنا سبحانه وتعالى قد حكم بكفر من استهزأ به أو بكتابه أو برسوله ولم يقبل اعتذارهم بعدم قصد الجد والحزم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عباد الله، هذا في الاستهزاء والسخرية، فكيف بالسب لله وسب الدين؟ فإنه أشد. فسب الله عباد الله وسب الدين هو من نواقض الإيمان، بل سب الدين هو ردة عن الإسلام، ويعد صاحبه كافر خارج عن شريعة الإسلام بإجماع العلماء. لأن أصل الدين كما بينا في مقدمة هذه الخطبة أن أصل الدين مبني على تعظيم الله، وهو من عمل القلوب تعظيم الله وتعظيم دينه. والاستهزاء بالله والسخرية وسب الله والدين هو يعتبر مناف لهذا الأصل العظيم، ومناقض له أشد المناقضة. أيها الناس، إن ظاهرة سب الدين لا هي من أخطر وأشنع الجرائم التي انتشرت في مجتمع أهل الإسلام في مشرقه ومغربه، وصارت بعض أنحاء ومناطق أرض بلادنا معروفة وعلماً بسب الله سبحانه وسب الدين، حين ضعف وللأسف الإيمان في القلوب واضمحل وازع المروءة من النفوس، تسلل سب الدين إلى بيوتاتنا وإلى شوارعنا وأماكن أعمالنا وفي الملاعب والأسواق، هذا لا ينكره أحد منا. صار عفريت الشباب يركب كل غاضب أو كل مخاصم أو كل مجادل، يتفنن بعضهم في نسج عبارات السب لله والدين، تلوكه الألسنة الملوثة من غير رادع ومن غير وازع، وتألفه الأسماع ويتلقفه الصغار عن الكبار، وربما التمس لساب الدين المعاذير، وقضيت مصالحه وحققت مطالبه وخيف من سطوته وغضبه. وهذا والله إحدى الكبر، أن تغضب النفوس لله وأن لا تغار على دينه وشرعه، وتأخذ على ساب الله وتأخذ على يد هذا الأفاك الذي جرمه أعظم الجرائم وذنبه أعظم الذنوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وبعد، فإن الرزية كل رزية، ألا تغضب النفوس المؤمنة لله تعالى، وألا تغار على دينه وشرعه، وأن تأخذ على لسان ويد كل ساب لله وساب الدين، وترفع الشعيرة إقامة الحد على كل متجرئ على الله بالانتقاص له والاستخفاف به والاستهانة بعظمته جل وعلا، ليبقى دين الله مصونا، ليبقى ديننا مصونا بعيدا عن أن تتناوله ألسنة السفهاء بسوء أو إهانة، وحتى لا تعجز الأيدي الرادعة من تسليط العقوبة على من يستحقه. أيها المسلمون، والله لا يحق لأمة دينها الإسلام أن تتخاذل وتتهاون في الذب عن دين الله وشرعه. والدين الإسلامي هو أول مقومات هوية الأمة، إن الأمة الجادة الحازمة هي التي تضرب بقوة من حديد على يد من تسول له نفسه المساس بأغلى الثوابت وأعلاها، وهو دينها وعقيدتها الذي هو مصدر عزها ووجودها وبقائها، وتجرم كل باغ وتجرم كل عاد، كل عاد أملى عليه قلبه المريض ولسانه الملوث البذيء على انتقاص أو إهانة الله جل وعلا أو سب دينه أو شرعه، قصدا أو جهلا، جدا أو هزلا، على الأمة أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين، أن يرسخوا عقيدة تعظيم الله في القلوب في جميع مناحي حياتنا وميادين تواجدنا. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره من جهل عظمة ربه وقدرته وكبريائه وأشرك معه فيه غيره ودعا غيره وحلف به وذبح له وشد الأضرحة ورفع القباب وهيأها للطائفين والعاكفين والركع السجود. هل عظم ربه؟ من تكبر على عبادته وتعظم في نفسه ونازع ربه في صفته، هل عظمه من استبدل شريعة الله العادلة المحكمة وطعن في حكمة أحكم الحاكمين بزعمه أن الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا العصر، عصر التطور والمعلوماتية؟ هل عظمه من أضاع أوامر ربه وترك فرائضه وتعدى حدوده وانتهك محارمه وتجرأ على معصيته وجاهر بالربا والزنا والخمر والمعازف؟ هل عظمت ربها؟ هل عظمت ربها من تبرجت ولبست الألبسة القصيرة المبرزة للعورة المشخصة للمفاتن؟ وهل عظمه من استهزأ بشيء من دين الإسلام وساخر من سنة النبي والعاملين بها؟ ما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، الغني عما سواه، العظيم الذي لا عظيم سواه، ولا منتهى لعظمته وجلالته وكبريائه، الذي خلق كل عظيم، المالك لكل عظيم، وخزائنه مملوءة بكل عظيم، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تشكرون. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.